السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالكلام ننبه على مسألة مهمة، وهي التأخر عن الحضور إلى المسجد عند الأذان. هذه ظاهرة لا تبشر بالخير، يجب على المسلم إذا سمع النداء أن يجيب. ما هو الداعي وما هو السبب الذي يجعلك تتأخر عن إجابة النداء؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم تجلس تتكلم أو تنشغل أو تتصل أو غير ذلك. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه حياة، أنت الآن الله يدعوك ليحييك حياة، حياة الإيمان، حياة الطيبة، حياة القلب، ثم ترفض هذه الحياة؟ حياة لما يحييكم. إذا لم يحيى قلبك بمثل هذه الأمور فبماذا يحيى قلبك؟ يحيى بالإعراض، بالتأخر، بالكلام له، بالانشغال عن ذكر الله. خلاص، ينبغي علينا شبابا وشيبا أن نحرص كل الحرص على المسارعة والمسابقة والمنافسة بالتبكير إلى المساجد، إلى حضور الجماعة، إلى حضور الصلوات، إلى حضور الصلوات. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستحقوا. يعني لو يعلمون ما يترتب على ذلك من الأجر العظيم عند الله عز وجل، ثم يحصل بينهم منافسة في السهم، كل يقول أنا بجي في المكان هذا في الصف الأول أو في الأذان، صار بينهم قرعة تنافسون على الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنت الآن يتأخر عن حضور الصلاة وإجابة النداء للمسجد، فاتك شيء كثير، فاتك شيء كثير. أولا، تفوتك الانتظار في المسجد لانتظار الصلاة، وهي الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة. وأيضا يفوتك شيء آخر، وهو أن الملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك ما لم تحجز، يعني تتكلم بكلام باطل وغير ذلك وأنت في صلاة. أيضا يفوتك أنك تحرم نفسك من ذكر الله بين الأذان والإقامة، كذلك تحرم نفسك من الدعاء وهو موطن إجابة بين الأذان والإقامة، بل إنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، تحرم نفسك من هذا الشيء. أيضا تحرم نفسك عن قراءة شيئا من كتاب الله من القرآن بين الأذان والإقامة. لو أتيت مبكر يمكن تقرأ أربعة أوجه أو نصف جزء أو جزء كامل حسب ما يتيسر لك، والقرآن قراءته نور وبركة وعلاج للقلوب وعلاج للأسقام وعلاج للهموم وعلاج للأحزان وعلاج للمشاكل، كلام الله عز وجل. ومن أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. تحرم نفسك كلها من هذه الأشياء كلها بأسباب تأخرك. تعودنا على هذا الشيء، توه مزل لقامة بعدين خلنا نكمل السالفة. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أهله يحادثهم ويحادثونه ويكلمهم ويكلمونه، فإذا نودي للصلاة قام كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه صلى الله عليه وسلم. كان أحد الصحابة يشتغل في الدنيا في حلاله في ضيعاته في مزارعهم، فإذا رفع المسحاة للشغل وأذن المؤذن رماها خلفه، وذهب المسجد. منهم من يتصدق بمزرعة كاملة لأنها أشغلته عن الصلاة. أحد السلف يقول 60 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام في المسجد النبوي. طيب حنا يا أخوان ليش يعني ومصلحتنا كلها في التبكير للصلاة، مصلحتنا فيها، لن نوفق ولن نسدد ولن نرزق الخير إلا في التعود على التبكير للصلاة. تعود نفسك، إن النفس لأمارة بالسوء. إذا عودت على الشيء تعودت، إذا عودت على التخلف تخلفت. جاهدها، جاهد نفسك والشيطان. عندك وقت قبل أن يأتي الأذان تكلم وسولف بالمباحات، لكن إذا أذن المؤذن ما لك عذر، ما لك رخصة أبدا. الشيطان يضحك عليك. لابد تجعل لك وقت، لابد تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا استجابة لأمر الله. لابد يعود المسلم نفسه على تنفيذ أمر الله عز وجل عندما يسمع يا أيها الذين آمنوا. أنت من أنت مؤمن ولا أنت مؤمن؟ إذا نسمع كل ما يأتي بعد الذين آمنوا أنت مخاطب من به، سواء ذكر أو أنثى. إذا أجب. ومن الإجابة المسارعة لحضور الصلاة مع الجماعة والتبكير والصف الأول. أيضا تفوت على نفسك الرواتب، تحية المسجد والتنفل قبل الإقامة، كل هذا كله تحرم منه خسارة وحسرة وندامة. عند ماذا؟ هل هناك شيء ضروري؟ هل هناك شيء ضروري أخرك؟ الجواب لا. نص حتى لو كان ضروري ينبغي عليك أن تؤجله وتصلي الليلة، كان أمر شاق على نفسك أو مرض أو شيء لا بأس. أما تجلس في المجلس وتسولف مع فلان ومع فلان وتتكاسل، لا. أتعرفون من هذه صفته؟ تعرفون من هذه صفته التأخر عن الصلاة؟ صفة المنافقين. المنافقين، هل ترضى أن تتشبه بالمنافقين؟ هل ترضى أن يكون فيك وصف من صفات النفاق؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ها، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. واضح الشيء الآن. شوف الوقت الآن، طريقة الآن، يؤذن المؤذن، حتى متابعة المؤذن مع الأسف الشديد ما تابع المؤذن، وفيها فضل عظيم. من قال مثل ما يقول ثم دعا بالدعاء الوارد حلت شفاعة يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المؤذن يؤذن وحنا نسولف. ما ينبغي. الصالحون إذا أذن المؤذن قطع الكلام والسؤال. يذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه في مجلسه حتى التلفون يجاوب على التلفون، فإذا أذن المؤذن قال للمتصل انتظر، ما تكره انتظر حتى لو تابع الأذان، فيتابع الأذان جملة ثم يختم ثم يدعو ثم يرد على المتصل يجاوب على السؤال، لأن في خبر عظيم. ليش تحرم نفسك؟ بعض السلف إذا أقبل على الخلاء دورة المياه يتوضا وسمع المؤذن وقف حتى يتابع الوضوء وبعدين يدخل الخلاء، فضل عظيم تفوت على نفسك. ليش؟ ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص ألا نفوت من الأعمال الصالحة شيء، لا تحقرن من المعروف شيء، لأنك بتحتاج هذا، تحتاج يوم القيامة عندما تبلى الدرائر ويحصل ما في الصدور، تكشف حسناتك وسيئاتك، تتمنى أنك تعيش حتى تعمل حسنات. الآن فوتها الآن على نفسك وأنت قادر، أنت الآن قادر تكسب حسنات، قادر تكسب طاعات، ولكنك تقعد عنها مع الأسف الشديد. هذا صفة المنافقين، صفة المنافقين لا يأتون الصلاة إلا بكسل، ما عندهم نشاط. أما أهل الإيمان أهل التقوى وبذلك فليتنافس المتنافسون، كانوا قليلا من اللي ما يهجعون. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هكذا ينبغي علينا، خاصة الشباب، إذا عود الشاب نفسه على هذه البطالة وهذا التقاعس تعود عليه، من شاب على شيء شاب عليه، لابد نجاهد أنفسنا حتى يصير عندنا الأمر سهل في الكبر. لابد نجاهد أنفسنا هذه المجاهدة ونعرف قيمة صلاة الجماعة والتبكير، تكبيرة الإحرام، الجنون من الإمام، قراءة القرآن. لماذا هذا التكاسل؟ لعلي طولت، كان محظا لموضوع وتكلم فيه، لكن هذه المقدمة ربما أنها تكون كافية. أسأل الله العلي العظيم يجمعنا وياكم في جنات النعيم، وأن يجمعنا على خير، ويجعلنا وياكم هداة المهتدين، وأن يتوب علينا، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا بأمرنا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، فقهنا في الدين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.